قال يجتبي أي يختار ويصطفي وينتقي. يبخلون قال معناه يمنعون ويظنون. المنع والظن هو البخل. يطوفوا يطوقون أي يجعلوا طوقا في عنق أحدهم. هذه المفردات. وأما معنى الآيتين الكريمتين كما هما في الشرح المبين قال ما زال السياق في أحداث وقعة أحد. الوقع والواقع بمعنى واحد. وما لازمها أي تلك الواقع من ظروف وأحوال مرت بنا وعايشناها. قال فأخبر تعالى في هذه الآية الأولى أنه ليس من شأنه تعالى أن يترك المؤمنين على ما هم عليه، فيهم المؤمن الصادق وفيهم المؤمن الصادق في إيمانه وفيهم الكاذب فيه وهو المنافق. المجتمع كان خليطا في أيام هجر المدينة، بل لا بد من الابتلاء من الاختبار والامتحان بأي شيء بالتكاليف التكاليف الشاقة، منها الجهاد والهجرة والصلاة والزكاة، لتكاليفها مشقة. مشقة الجهاد واضحة، مشقة الحج والهجرة واضحة، ومشقة الصلاة في المحافظة على أوقاتها بتلك الدقة أيضا مشقة. وغير الشاقة من سائر العبادات، حتى يميز المؤمن الصادق وهو الطيب الروح من المؤمن الكاذب وهو المنافق الخبيث الروح. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز خبيثا من الطيب. وفعل. وأحداث وقعة الحد التي بينت. قال وذلك أن الله لم يكن من سنته في خلقه أن يطلعهم على الغيب فيميز المؤمن من المنافق والبار من الفاجر، وإنما يبتلي بالتكاليف ويظهر بها المؤمن من الكافر والصالح من الكافر، أو يظهر هو تعالى بها المؤمن من الكافر والصالح من الفاسق. إلا أنه تعالى قد يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب ويظهر على مواطن الأمور. وبناء على هذا فآمنوا بالله ورسله حق الإيمان، فإنكم إذا آمنتم صادق الإيمان واتقي معاصي الرحمن كان لكم بذلك أعظم الأجر وهو الجنة دار الخلود دار الحبور والسرور. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يخبر عن خطأ البخلاء الذين يملكون المال ويبخلون به، فيقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من المال الذي تفضل الله به عليهم أن بخلهم به خير لأنفسهم كما يظنون، بل هو أي البخل شر لهم. وذلك لسببين: الأول ما يلحقهم في الدنيا من معرة البخل، وآثاره السيئة على النفس، والثاني أن الله تعالى سيعذبهم به بحيث يجعله طوقا من نار في أعناقهم أو بصورة ثعبان فيطوقهم ويقول لصاحبه أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، كما جاء في الحديث. فعلى من يظن هذا الظن الباطل أن يعدل عنه ويعلم أن الخير في الإنفاق لا في البخل، كما جاء في الحديث. فعلى من يظن هذا الظن الباطل أن يعدل عنه ويعلم أن الخير في الإنفاق لا في البخل، وأن ما يبخل به على وأن ما يبخل به هو مال الله وسيرثه ويورثه غيره، ولم يجد البخلاء إلا المعرة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى ولله ما في السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن فاتقوه فيما آتاكم، فآتوا زكاة وتطوعوا بالفضل الزائد فإن ذلك خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا معنى الآيتين الكريمتين. وقبل بيان الهداية أعيد تلاوة الآيتين وتأمل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب وهو حق، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعرفوا هذا مؤمن وهذا منافق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ويصلع من أراد منهم على غيب يعلمه، أما غير الرسل فلا حظ لهم في هذا. إذن فآمنوا بالله ورسله، خلاصة هذه. إذن آمنوا بالله ورسله. ثانيا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، الجنة دار الحضور والسرور، اللهم اجعلنا من أهل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. وبين تعالى قال فيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هاتان الآيتان الكريمتان تحملان هدايات ربانية، اللهم عرفنا بها واجعلنا من المهتدين بها. أولا من حكم التكليف إظهار المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب، والله لك ذلك. التكليف له حكم، ليست حكمة واحدة، لكن من حكمه أن يظهر المؤمن بحق والمؤمن المزيف الكاذب. واضح هذا المعنى ولا لا؟ لولا فرضية الصلاة 5 أوقات فالعاب 20 ساعة، وأن من تركها كفر. لولا هذا التكليف الجزئي كيف نعرف من الباب من الفاجر والتقي من الآثم؟ كيف نعرف المؤمن الكافر؟ لكي نعرف إذن فرض الله هذه الصلاة ليميز. كيف نعرف المبذال المنفاق المتصدق من البخيل لولا أن الله فرض الزكاة وفرض أيضا النفقات في أوقاتها؟ فلا بد أن يتميز البخيل من المنفق السخي. إذن من حكم التكليف الذي هو عبادة ألزمنا الله بها، سواء بفعل ما نفعل أو بترك ما نترك. ثانيا استئثار الرب تعالى، استئثاره اختصاصه دون غيره بعلم الغيب دون خلقه، اللهم إلا ما يطلع عليه رسله لحكمة اقتضت ذلك. من الذي استعصر بالغيب فلا يعلمه إلا هو؟ سيدي فلان، ماذا تعرفون؟ استحيتم، شككتم. من الذي استعصر بالغيب واختص به؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أما قال تعالى وقوله الحق وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أيكذب الله ويقول ليس من شأني أن أطلعكم على الغيب؟ فلهذا بالأمس قررنا أن الذي يدعي علم الغيب كافر وطاغوت ويجب قتله بعد استتابته 3 أيام بإجماع الأمة. وذكرنا لطيفة، لو كنت يا عبد الله تستحي من الله وتخجل، لو اطلعت على غيب تستحي أن تطلع الناس عليه، لأن الله ستره غطاه ولا لا، ولن يطلع عليه غيره. لماذا؟ لتنتظم الحياة وتواصل مسيرة إلى نهايتها. فلو كنا نطلع على الغيب وقفت الحياة. الذين عزموا الليل على السفر أكثر من 1,000,000 شخص، لو عافوا ما يصيبهم وقف السفر. هذه اللطيفة نسيناها. وقلت لك إن أباك إن أخاك إن محبك تراه يكتم شيئا ويخفيه وتطلع عليه، هذا خير؟ هذا أدب؟ هذه زلة وسقطة ولا يفعلها ذو عقل، بل تساعد على ستر ذلك وتغطيته إن كنت الرشيد الحكيم. وقد ادعى الغيب وما زال منا رجال ونساء بمئات الآلاف في العالم الإسلامي يدعون الغيب، ويأتون إلى بيوتهم ويقدمون لهم المال ليطلعوهم على كذا وكذا وكذا، والله إلى الآن. والسبب ما هو؟ جهالة. عاشوا في الظلام وماتوا وبقوا في الظلام. هل حضروا هذه المجالس وعرفوا؟ والله ما عرفوا. ثالثا ثمن الجنة. يا من يريد أن يشتري دارا في الجنة، يا من يرغب في بستان في الجنة أكبر من هذه الأرض 20 مرة، ما فينا أحد. أنا الدلال الحراج. بسم الله تعالى. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، من يرغب فيكم في دار في الملكوت الأعلى؟ ما في نشاط، ما أنتم في حاجة إلى هذا. قل يا شيخ هذا أمر مفروغ منه، كلنا راغب، كلنا طالب، كلنا عامل، وإلا ما حضرنا في هذا المجلس. هذا الجواب. إذن الثمن الإيمان وتقوى الرحمن، الإيمان وتقوى الرحمن. هذا من هداية أية آية؟ أما قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا الأجر عند الله ماذا؟ في الدنيا يعني بعير. الأجر العظيم بمعنى كلمة أين يتم؟ في الملكوت الأعلى، الجنة دار السلام. إذن لطيفة أخرى، حضر البارحة مجموعة من الطلبة عندنا في البيت اليوم، سألناهم ولا شيء، فقلت إذن كل المستمعين هكذا، الشيخ ينبح فقط كالكليب والقلوب شاردة، كيف لقونا بالأمس؟ لا إله إلا الله. أطرح السؤال وإلا لا؟ يا أهل الدرس اسكتوا، لا حق لكم في أن تجيبوا، أنا مع الزائرين الكرام. من منكم يرغب في أن يكون وليا لله إذا سأل الله أعطاه؟ من يرغب أن يكون وليا لله أفضل من سيد عبد القادر وسيد عيبروس وفلان وفلان؟ هيا لسان الحال يقول ما نرغب، كيف ما ترغب؟ إن لم تكن وليا لله فأنت ولي الشيطان عدو الله. ما هناك وسط البحر، قلنا هذا، لا تقول لا أنا ما أنا بولي الله ولا بولي الشيطان، مستحيل، إما أن تولي الله أو تولي الشيطان، يعني إما أن تطيع الله فأنت وليه أو تطيع الشيطان فأنت وليه. الشيطان يأمر وينهى وإلا لا؟ يأمر وينهى، فمن استجاب له إذن هو ولي الشيطان. يا من يرغب في أن يصبح وليا لله يقوم ورفع يده، أنت تريد؟ أبشر، آمن واتقي. آمن بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتم فيه والقضاء والقدر وما يجري فيه وبكل ما أمرك الله ورسوله أن تؤمن به من الغيوب، هذا الإيمان. ثانيا التقوى، وهي أن تتعلم ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، وتحب ما يحب وتفعله لله خالصا، وتعرف ما يبغض الله ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات وتكرهها وتتركها. ها تعطيك شك بأنك ولي الله، وإذا شككت ارفع يديك في حاجة من حاجاتك واسأله قضاء تقضى بين يديك. هيا والآية دلت على هذا ولا؟ وإن تؤمنوا وتتقوا الجنة لكم، والجنة من يدخلها؟ أولياء الرحمن أولياء الشيطان؟ وآية يونس عليه السلام ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يسأل يقول يا رب من أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فيجيب تعالى بنفسه قائلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكأن قائل يقول ما هي علامات ذلك وإشاراته؟ الجواب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هذه البشرى التي تزف لهم؟ كيف نحصل عليها؟ يا رسول الله أمرك الله أن تبين لنا كتابه ما عرفنا هذه البشرى بينها لنا يا رسول الله. قال مرحبا أبينها لكم، إنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو صالح. عرفت يا ولي الله، جاءتك العلامة، رأيت البشرى زفت إليك وإلى لا منام صالحا، ترى تدلك على أنك ولي الله. ما رأيتها أنت يراها عبد صالح لك ويقصها عليك، وقد يأتيك من بلد إلى بلد ليبلغكها. الآن عرفتم هذه وإلا لا؟ ما قلت لكم والله لأن تذهب من المدينة إلى الصين بالنفقاء والتعب والصعاب لتعلم هذه، والله إن تعبك ونفقك ومال لا تساوي شيء من هذه. وأعطيناها ونحن في أمن ورخاء وما نحفظها ولا نبالي، غدا نسأل عن أمان بها لا أدري كيف يجوز. ولطيفة سياسية اجتماعية نفسية، ما هي هذه؟ عرضناها البارح على سوقنا ولا، والتجار رغبوا فيها، رغبوا فيها. ما هي؟ من منكم يذكرها لنا؟ هذه أيضا أغلى والله من 50,000 ريال، أقسم بالله، لأن تعرف وتضمها في نفسك وتعمل بمقتضاها خير لك من أن تعطى شيء ب50,000 ريال تذهب به إلى أوروبا تفجر، وإلى تشتري به تلفاز وفيديو وترقص. أنتم لا، أنا أعني زوارنا الكرام، إنها من وضع الثالوث الأسود. من هو هذا الثالوث الأسود؟ ما سمعنا بهذه الكلمة أبدا، كيف توجد في المدينة فقط هذه؟ ما الثالوث الأسود؟ المجوس واليهود والنصارى. وسبب تحولهم إلى ثعبان أسود أن المجوس من يوم أن سقط عرش كسرى وأعطاه عمر سراقة بن جعشم وألبسه على رأسه تمثيلا لبشرى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون حزب وطني يعمل في الظلام للانتقام من الإسلام. برهن يا شيخ دلل، من أين لك هذا؟ الجواب: من قتل عمر بن الخطاب في محراب رسول الله؟ من؟ أبو لؤلؤ المجوسي أو العربي المشرك؟ أبو لؤلؤ المجوسي. في برهن أكثر من هذه؟ اليهود ما إن أيسوا من حصول على خير في هذه الديار، لأنهم نزحوا من الشام على أمل أن النبي الخاتم نبي آخر الزمان إذا ظهر بين جبال فاران وهاجر إلى المدينة ذات السبخة والنخيل، ها هذا إلا في التوراة، هذه الصفات محفوظة كما نحفظ نحن قلوب الله وحده. فمن الضغط والتعذيب الذي يتلقونه من الروم والرومان نزح الطائفة منهم انتباها للنبوة وهروبا من التعذيب، إذ كان النصارى يحرقون يقلون اليهود في الزيت، يوجد قدر كبير ولا لا يوضع فيه البعير يضعون فيه اليهودي وهم فرحون صدوم شريعة. لماذا؟ قاتل ربنا هذا، صرب إلهنا، ذاك الفهم الهابط، إلهك يقتل. انظر إلى أين تصل البشرية إذا فقدت نور الله عز وجل. سبحان الله، اليهود هم الذين صلبوا المسيح وقتلوه، فكيف إذن المسيح يرضى عن يهودي وهو قد قاتل وصلب إلهه؟ أنت الآن لو أن شخص يقال أراد أن يقتل نبيه تنظر إليه؟ إذن اليهود لما قال الرسول لا يجتمع دينان في الجزيرة أخرجهم يا عمر، إذن حاملوا الغيظ والتغير، ما في فائدة في هذا، هذا سوف إذا تركناه يدخل اليهود كلهم في الإسلام وفاتنا كل شيء وفقدنا وجودنا، نعلن الحرب على الإسلام. وبدأوا حاولوا قتل النبي 3 مرات، عرفتم؟ إذن فمن ثم اليهود بحثوا عمن يتعاونون معه، وجدوا الحزب المجوسي وحامل راية الدعوة اليهودية عبد الله بن سبع الصنعاني اليماني، هذا من غلاة اليهود عربي اللسان، فاحتضن الحزب الوطني المجوسي وعمل. وما إن لاحت أنوار الإسلام في الغرب والشرق وانتهت إلى الأندلس حتى رفعت الصليبية رأسها، هذا النور سيغمر الدنيا، ماذا نصنع؟ هيا. فبحثوا عمن يتعاونون فوجدوا اليهود والمجوس فتعاونوا، مع انهم اعداء بعضهم البعض، وتعاونوا وتحابوا، ووالله الى الان في الظلام متعاونون على الاسلام، تصدقون والا لا؟ الى الان في الغباء، لأن الإسلام ما يريدونه أبدا. لما؟ لأنه يسعد ويعل ويمهي ويرفع السماء ويدخل الجنة، ولا طريق إلى ذلك إلا الإسلام، وهم لا يريدونه، يريدون الحفاظ على مناصب وكراسي وسمعة وشهرة واستعباد لإخوانهم وأوطانهم، فيبغضونه في الإسلام ويعفنونه ويشوهونه. لا إله إلا الله، أعطيكم صورة سريعة. ذاك الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار عن شيخه الشيخ محمد عبده، تغمدهم الله برحمته، قولوا آمين، ومن لم يقل آمين فهو من الهالكين. لأننا بدأنا نسمع طلاب الجدد ينتقدون الشيخين، مساكين. يقول كان الشيخ في سويسرا أو في باريس في فندق أيام ما فيه بازازيج، البزازيج هذه حتى في فرنسا الماء بالسطح لنقلوه، طلب ماء يتوضا به في ساحة الفندق. لما تولى جاء طيب الصغير ابن لرئيسة الفندق جاء يحبو وأراد أن يمس الماء، فقالت له أمه بكلمة على لساني كخ كخ كخ، هذا توضى به عربي في جراثيم. الطفل صدق أمه وطلع قال مرم جراثيم رآها في الماء. انتبهتم؟ هذا عربي، ومعنى عربي مسلم. وما زالت الأوروبية إلى الآن إذا خوف طفلها حتى ما يمس منك أو يعمل باب تقول عربي عربي عربي عند الباب. تسمعون بهذه ولا إلى الآن عربي عربي، لأن العربي غول فاتح وشوهوا الإسلام وقبحوا. كم ضحكوا وسخروا عن تعدد الزوجات، عدوها من أباطيل مجانين حمقى. الله يشرع وأنت الأحمق الجهل تقول لا وتقول أنا مؤمن. أين علمك وأين فقهك وأين بصيرتك؟ المهم فعل العجب، هذا هو الثالوث وإلا لا؟ عرفتموه أو ما أنتم واثقون؟ سوف تعرفون. هذا الثالوث من كيده ومكره لما عجز في ميادين المعارك والجهاد والدماء قال إذا نبحث عن طريقة إطفاء هذا النور لا بقوة السلاح، ما نقوى عليهم، تشهدوا في كل معركة طيلة 300 سنة، ماذا نصنع؟ قالوا نبحث عن سبب هذه القوة، عن سبب هذا النور الهداية. فوجدوا ذلك في اثنين، الأول في القرآن الكريم، ما ارتفعت هذه الأمة ولا سامت ولا سادت إلا بنور القرآن. هيا نصرفهم عنه. استطاعوا ان يحولوا القران والله الى المقابر. لا اله الا الله، يدك على راسه، القران يقع على الموتى. يا ابناء الاسلام ارفعوا رؤوسكم، لما تضع ميتا بين يديه تقع القران بكامل يقوم يصلي يقول استغفر الله ويتوب، يعتني بحقوق الناس، ما الذي يفيده؟ أجيبه. فقد توبخون لما ما فعلته لما ما فعلته. وانتشر في الخطة وأصبح العالم الإسلامي عرب وعجم، إذا مات الميت عاش القبر، لا بد ضروري. ويجمعون أهل القرآن، أهل القرآن لا يملكون شيئا، لا وظيفة ولا ضيع أوقاتهم في حفظه لأجل هذا القوت لا قل ولا أكثر. فيستدعونهم في بعض الأموات ليلة واحدة إذا كان فقير 3 ليالي 7 إلى 21 إذا كان الهالك ذا ثروة وغنى ومال. تذهب إلى المقبرة، عند باب المقبرة عمي كم تريد نقع عليك؟ كم صورة؟ 10 يعني. يجلس على القبر ويقرأ هذا هو القرآن، لا يجتمع عليه اثنان في ظل شجر أو في دار أو في منزل ليتدبرا ويتفهم مراد الله من كمال كلامه له أبدا. وأتحداكم أنتم بعد الحياة هذه والنور، فيكم من قال أخي تعال اقرأ علي شيء من القرآن نتدبره؟ هاتوا جيبوا. فيكم من قال لأخي من فضل تعالق علي شيء من القرآن نتدبر كلام ربي؟ ما في. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أنزل وكلف بتبيينه يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فيقول عبد الله: أعليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله؟ فيقول: نعم، أحب أن أسمعه من غيره. أين أمة الإسلام وتريدون الجهاد والخلافة؟ ماتت، قتلوها. يا شيخ لا تقول هذا الكلام، ما استعمروها وأذلوها من أندونيسيا إلى موريتانيا ولا لا؟ ماذا ترد علي لو كانت حية وذات وبصيرة يسودها كب ويحكمها؟ مستحيل. ويقع عليه سورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن ينتهي إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع وهو يقول: حسبك حسبك حسبك. انتقل الشيخ الطيب العقم من هذه الديار، من هذا المسجد، الى الديار الجزائرية. خريج هذا المسجد، مؤسس جريدة القبلة وبعدها ام القرى، هذا الذي ماسح تاريخه العرب لانهم يكرهون التوحيد. فكان يلقي دروسا كهذه: من يحضر من يسمع. ومن ثم ونحن في القرية نقرأ القرآن، جاء عامي يشتغل في المينا سوى الأزرق عبر المينا، ما يعرف الأليف من الباء، يجلسني وأنا طفل كهذا يقول: اقرأ علي أبو بكر شيء من القرآن. ويغمض عينيه ودل راسه وأنا نقرأ. عجب. العقب حدثهم بحديث رسول الله، هذا الوحيد الذي يطلب منا أن نقرأ عليه القرآن. واضح هذا الكلام ولا لا؟ أعرضت هذه الأمة عن القرآن إعراضا كاملا، ماتت. والثانية والتي نريدها: الولاية، ولاية الله تعالى حصروها في الأموات، حصروا الولاية في الأموات لا في الأحياء. وقد قلت لكم وإلى الآن، لولا هذه الدعوة التي انتشرت من هذا المسجد، تذهب إلى القاهرة، إلى دمشق، إلى بغداد، إلى كراسي، إلى اسطنبول، إلى مراكش، إلى تونس، وأول من تلقاه في الطريق تقول: أنا غريب، جئت من بلادنا لأزور وليا من أولياء الله في هذه المدينة، والله ما يأخذ بيديك إلا إلى رايح، ولا يفهم أن تلك العاصمة ذات المليونين والثلاثة فيها ولي حي. هذا قررناه أمس ولا لا؟ كيف ننسى هذا وما نفهمه؟ لماذا هذا؟ ما العلة؟ ما السر في حصر ولاية الأموات؟ من يجيبني؟ ما عندنا. لما؟ كيف الولاية نحصرها بالموت فقط والأحياء لا؟ أجيب إلا فهمتم. أنا جربت الطلاب الليلة، عرف ما كلامنا ما فهموه. حصروا الولاية في الأموات وسلبوها الأحياء ليصبح المؤمن يجني بموت المؤمن. موجود هذا ولا نواهم؟ أيزني المؤمنون بنساء بعضهم بعض وإلا لا؟ لا ما في زنا، والله لا يزنون. لو كان يعرف أن هذا ولي الله يزني بامرأته مفسد عليه، ونحن نراه إذا مر بقبر الولي ترتعد فرائصه، كيف يزني بامرأة ولي؟ يأكل أموال بعضهم بعضا ولا لا؟ لو عرف أنه ولي يسلب ماله يحتال عليه يأكل بالغش أو بالكذب، والله ما كان. لو اعتقد أنه ولي يسبه يشتمه، سمعتم جماعة جالسين ينقضون عبد القادر أو ولي ويسبونه؟ مستحيل. مجالسنا كلها غيبة ونميمة وسب وشتم، لأنهم ما عرفوا من هم أولياء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من فعل الثالوث الأسود، وما زال يفعل العجائب. أعطيكم صورة وإلا لا؟ هل كان يعقل بين العرب الجهال أن يسمح الفحل لمرأة أن تنظر إلى رجل وهو يرقص أمامه؟ أتحداكم إيتوني برجال 70 سنة و80 يخبركم هذا. نحن ما نحن، والله ما نرضى أن تسمع صوت امرأة عندها وأنت العبد الصالح. أتألم ما أستطيع أبدا. فكيف إذن دماءتك وهذا الغن يرقص في التلفاز وأنت طالحة وياه؟ هبوط هذا وإلا ماذا؟ هذه الغيرة من مسحها؟ الثالوث. هذا مجرد مثال فقط. يبعث امرأته تشتغل في البنك الفلاني في الدار الفلانية، تبهدل وتصافح العمال لا الموظفين. هذا كان يقع في بال إنسان آدمي؟ هو الآن واقع ولا لا؟ واقع. ما حصلنا عليه نبكي الليل النهار، لو أجد وظيفة لمرأتي. من فعل هذا؟ الثالوث الأسود. ما زال يفعل. قال ثالثا ثمن الجنة الإيمان والتقوى، وهما مفتاح الولاية، بهما تبت ولاية الله. رابعا البخل بالمال شر لصاحبه وليس بخير له كما يظن البخلاء. البخل بالمال وهو منع حقوق الله منه وخطاب عليه، صاحب يظن أن هذا خير له، والله لا شر. وقد قال تعالى هذا وإلا بل هو شر لهم، من يرد على الله العليم الحكيم؟ قال خامسا من أوتي مالا ومنع حق الله فيه عذب به يوم القيامة. عذب به يوم القيامة. دلت على ذلك هذه الآية، هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وآية سورة التوبة وهي قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. متى؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية يا معاشر المؤمنين هي التي جاهزت غزاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى شرقوا وغربوا، ما كان ميزانية ولا مال ولا ولا، ولكن هذه الآية فقط يخرجون بأموالهم. تذكرون أن أبا بكر خرج بماله في دعوة، خرج عمر بنصف ماله، والحمد لله خرجنا بنصف المال مرة من مرة. كانت دعوة الجهاد في الجزائر جهاد، لأنه قتال كفار فرنسا، وحكومتنا الرشيدة فتحت الأبواب، أصبحنا نجمع المال من باب السلام إلى باب النجاح. كل جمعة غريبة على الطلاب في مدارس الابتدائية والمتوسطة، ريال على كل طالب. انتبهتم؟ إذن وجع الجمع، فكان عندنا 400 ريال، خرجنا بنصفها، كنا نجرب 200 ريال. أيام ما كان راتب الأستاذ 80 ريال في الابتدائي يعني. الحمد لله. والشاهد عندنا لتفهموا أنهم كانوا ما عندهم بيوت أموال ولا ولا ولا، إذا نادى إمام المسلمين الجهاد المال يخرجون من بيوتهم بأموالهم. يقرؤون هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. قال: ولحديث البخاري رحمه الله ماذا قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا، مالا كثير قليل تنكير هذه، من آتى الله مالا فلم يؤدي زكاته الرسمية السنوية، فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، والعياذ بالله شعبان شجاع أقام، لأن الحي قعالي كلها سم، وسمها سمه قاتل، أهل البادية يعرفونه. فبهتم شجاعا أقام. قال: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بشدقيه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، وهو يعذبه ملايين السنين. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.